الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف، قال الشارح رحمه الله تعالى في معنى الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وحكم كل منها. وحكم التأويل على ثلاثة أقسام: الأول أن يكون صادرا عن اجتهاد وحسنية، بحيث إذا تبين له الحق رجع عن تأويله فهذا معفو عنه، لأن هذا منتهى وسعه، وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قول المؤلف رحمه الله تعالى تحت معنى الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وحكم كل منها. هذا العنوان أتى به الشارح رحمه الله تعالى لشرح قول المؤلف ابن قدامة: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، وترك التعرض له بواحد من هذه الأربعة: الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. المؤلف رحمه الله تعالى الشارح يقول: معنى الرد ومعنى التأويل ومعنى التشبيه ومعنى التمثيل وحكم كل واحد منها. وتقدم إيضاحه رحمه الله للمراد بالرد، وضح الرد أنه التكذيب والإنكار، يقول: لا، هذا ما ورد، هذا ما هو صحيح، هذا ما جاء، يرده. والتأويل، ما هو التأويل؟ أراد المؤلف رحمه الله تعالى بالتأويل اصطلاح الأصوليين في العقائد المتأخرين منهم، يعني في عهد الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يعرفون التأويل بمعنى التأويل في الاصطلاح الحديث، وإنما عند الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان أن التأويل يراد به معنيان، وهما التفسير وما يؤول إليه هذا الشيء فقط. المؤلف رحمه الله تعالى أورد التأويل في المتن ما يريد به التفسير، ولا يريد به ما يؤول إليه الشيء، لأن هذا مقبول، هذان مقبولان. لكن ابن قدامة رحمه الله يقول: نجتنب التأويل، ما مرادك يرحمك الله بالتأويل؟ قال: مرادي الاصطلاح الحديث اللي أتى به أهل العقائد، هذا نجتنبه ما نؤول. فعرفنا أن المؤلف ابن قدامة رحمه الله والشارح ابن عثيمين رحمه الله أرادوا أن يفسروا التأويل الممنوع، وهو الذي أراده الماتن في قوله بلا تعرض للتأويل، وذلك أن التعرض للتأويل الحديث ممنوع. التعرض للتأويل القديم عند علماء السلف، عند الصحابة ومن بعدهم، التأويل مقبول، لأنهم لا يريدون هذا الذي يريده أهل الأصول، وإنما يريدون التأويل بمعنى الأمرين، أحد أمرين: إما التفسير مثل قول ابن جرير رحمه الله، القول في تأويل قوله تعالى. ابن جرير رحمه الله عاش في القرن الثالث وأول الرابع، توفي عام 1310، ما يريد التأويل المذموم، القول في تأويل قوله تعالى. نقول: لا يا ابن جرير، ما ما يليق تقول تأويل ممنوع. يقول لا، أنا ما أريد التأويل الممنوع، أريد التأويل عند الصحابة رضي الله عنهم. إذن فالتأويل عند الصحابة رضي الله عنهم بمعنى واحد من أمرهم، إما التفسير أو ما يقول إليه الشيء، وهذا كله مقبول، هذا مقبول، التأويل معنى التفسير مقبول، التأويل بمعنى ما يقول إليه الشيء كقول يوسف عليه السلام هذا تأويل رؤياي، وكقول الله جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله، عند من يقف على لفظ الجلالة ما يعلم تأويله إلا الله، يعني ما حقيقة الشيء في الجنة ما يعلمها إلا الله. ابن قدامة رحمه الله وجد في عصر وجد التأويل المذموم، فقال لا نتعرض لصفات ربنا بتأويل، لا نتعرض لصفات ربنا بتأويل. ماذا تقصد بهذا التأويل؟ تقصد به التأويل الذي يذكره ابن جرير؟ قال لا تقصد التأويل الذي جاء في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله؟ قال لا، ما أقصد هذا، أقصد التأويل الذي اصطلح عليه المتأخرون، وهو صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معنى المرجوح، هذا الذي أنهى عنه. أما ما جاء في كتاب الله أو ما فسره به العلماء المعتبرون ما أتعرض له، هذا مقبول. الشارح رحمه الله فسر التأويل الذي نهى عنه ابن قدامة، ما أراده فسره، قال هذا التأويل الذي منهي عنه. فاهتموا بهذه الناحية بارك الله فيكم، لأنه ينبني عليها ما بعدها. التأويل يأتي في العقائد كثير، وتأويل السلف الصالح مقبول على العين والرأس، تأويل المتأخرين أنا صرف اللفظ عن ظاهره لا، هذا ما هو مقبول، ما أصرف اللفظ عن ظاهره، أقبل اللفظ على ظاهره وعلى العين والرأس. هذه الفقرة يجب أن نعتني بها، لأن إذا فهمناها فهمنا ما بعدها بإذن الله، والتأويل والتفسير والتشبيه والتمثيل، وإذا ما فهمناها صرنا نمشي على غير أساس، على غير تثبيت. عندنا التأويل عند الصحابة رضي الله عنهم، وعندنا التأويل عند المتأخرين. هل لنا اعتراض على معنى التأويل عند الصحابة؟ لا، نحن نسير على منهج الصحابة رضي الله عنهم. ماذا يقصد الصحابة رضي الله عنهم بالتأويل؟ يقصدون به أحد معنيين، تأويل بمعنى التفسير، وهو الذي يتكلم فيه ابن جرير رحمه الله، تأويل بمعنى التفسير وهذا مقبول، تأويل بمعنى ما يقول إليه الشيء وهذا مقبول. تأويل رؤيا يوسف وقوعها وقعت، لما قال يوسف لأبيه عليهم الصلاة والسلام يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يوسف عليه السلام قد يكون ما عرف تأويل هذه، صغير السن، فأبوه عليه السلام أدرك معناها أنه سيسجد له أبوه وأمه وإخوته 11 سيسجدون له، فحذره قال لا تعلم أحد، لا تخبر إخوانك يحسدونك، هذا الصغير لن أسجد له بأسر إلا أنا سريح من نقتله، يحسدونه وهم ما يستطيعون القضاء عليه، لكن يتحيلوا مثل ما تحيلوا، ولا إذا أراد الله نجاة شخص لو اجتمع أهل السماوات والأرض على أن يكيدوه ما استطاعوا. مضى على هذا سنين طويلة، عشرات السنين والله أعلم، ثم سجد الأب والأم والأحد عشر أخوة سجدوا ليوسف تحية، يستحق ملك مصر. فقال يوسف عليه السلام يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، تفسير الرؤيا التي أخبرتك بها حينما كنت طفلا صغير، هذا تفسيره، هذا لنا عليه اعتراض؟ لا، هذا كلام الله. إذن ما هو التأويل اللي نعترض عليه نحن ولا نرضاه؟ صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، وهذا هو الذي لا يراد، وهو مذموم وهو غير مقبول، ولا نتعرض لسبات ربنا بهذا التأويل. التأويل صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، وصرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح يأتي على ثلاثة أمور: يأتي عن جهل وعدم تحقق في الموضوع، مو بجهل ما يعرف، علماء حصل منهم مثل هذا، لكن يعني ما أمعنوا له، أول رحمة الله عليهم عن عدم إمعان، هؤلاء نلتمس لهم العذر. تأويل له معنى في لغة العرب لكن ما نقبله، ما هو مراد، نرده ولا نكفر من قال به، لأنه له وجه في لغة العرب. تأويل ليس له وجه في لغة العرب، وإنما يريدون صرف المعنى، يريدون رد اللفظ، رد المعنى، هذا نرده ونكفر صاحبه، وهذا هو الذي تعرض له الشارح رحمة الله عليهم بقوله: وحكم التأويل، التأويل المذموم، حكم التأويل على ثلاثة أقسام، هذا الحكم. وأما التأويل الذي هو التفسير وهو الذي يؤول إليه الشيء، هذا صحيح، حكم التأويل المردود هو ثلاثة أقسام، وكل قسم له حكم. تأويل معذور فيه صاحبه، يلتمس له عذر، له وجه في اللغة العربية وصاحبه معذور، هذا له حكم. تأويل له وجه في اللغة العربية وصاحبه ليس له عذر، وضحنا له فأبى، هذا له حكم. تأويل ليس له وجه في اللغة العربية، تعنت، هذا مردود، وصاحبه كافر والعياذ بالله، لأنه يتلاعب بصفات ربنا. الأول أن يكون صادرا عن اجتهاد وحسن نية، بحيث إذا تبين له الحق رجع عن تأويله، فهذا معفو عنه، لأن هذا منتهى وسعه، وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مثل ما حصل من التأويل من بعض العلماء رحمهم الله. بعض العلماء فطاحل في العلم، في الحديث والتفسير وإلى ذلك، لكنهم لهم زلات في التأويل، يكفرهم لا، نبرأ إلى الله ونلتمس لهم العذر ونستغفر الله لنا ولهم، ما نذمهم ولا نتهجم عليهم، هم خدموا الكتاب والسنة لكنهم أخطأوا، كله يأخذ من قوله ويترك، ليس أحد معصوم. هؤلاء نترحم عليهم وندعو لهم ونستغفر لهم ونقول إنهم أخطأوا وهم معصومين. التأويل الأول أن يكون صادر عن اجتهاد وحسن نية، إذا تبين له الحق رجع عن تأويله، فهذا معفو عنه، لأن هذا منتهى وسعه، وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الثاني أن يكون صادرا عن هوى وتعصب له، وتعصب وله وجه في اللغة العربية، فهو فسق وليس بكفر، إلا أن يتضمن نقصا أو عيبا في حق الله فيكون كفرا. الثاني أن يكون صادر عن هوى، من بعض أئمة البدع صادر عن هوى، بعض المبتدعة، وتعصب لرأيه، تمسك برأيه وإن كان مخالف للصواب، ويا فلان اتق الله، لا تتمسك برأي بعيد عن الكتاب والسنة، قال: لا، هذا هو الصحيح، هذا هو المراد، هذا هو مراد الله، إن شئتم بأهلناكم، إن شئتم كذا، إن شئتم يتمسك. وله وجه في اللغة العربية، اللغة العربية واسعة يصلح لهذا وتصلح لهذا. هذا معه شبه ما يتكئ عليه، وهو اللغة العربية قد تشهد له لهذا. فهذا نخطئه ونفسقه ولا نكفره، ما نكفر، الكفر سائد صعب ولا يليق بالمسلم أن يكفر. فأهل السنة والجماعة يخطئون ولا يكفرون، وأهل البدع كل من خالفه كفره، له صاحبه وصاحبه، له زميله في الدراسة يقول لا أنت فاسق، أنت كافر، أنت كذا، أنت كذا. يتعجلون في التكفير، إذا رأيت الرجل يتعجل في التكفير فاعلم أنه صاحب بدعة، انفض يدك منه وابتعد عنه. التكفير ما ينبغي أن تسارع في التكفير، ليس من السهولة بمكان. من قال لي مسلم لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، إما اللي قيل له كافر إن كان كافر كافر، إن كان ما هو كافر من ترجع إليه؟ ترجع إلى القائل، القائل يكون هو الكافر. لما؟ لأنه كفر مسلما، ومن كفر مسلما كفر. أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وله وجه في اللغة العربية، فهو حكمه ما هو فسق وليس بكفر، إلا أن يتضمن نقصا أو عيبا في حق الله فيكون كفرا. إذا تضمن نقص أو عيب أو وصف لله جل وعلا بما لا يليق به فيكون كفر، لأنه تنقص الله جل وعلا. الثالث، القسم الثالث، أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وليس له وجه في اللغة العربية، فهذا كفر لأن حقيقته التكذيب حيث لا وجه له. الثالث قريب من الثاني لكن بينهما فرق ليس بعيد، أن يكون صادر عن هوى وتعصب مثل الثاني صادر عن هوى وتعصب، لكن الثاني صادر عن هوى وتعصب وله وجه في اللغة العربية، فهذا نأخذ وجهه في اللغة العربية ونجعله عذر له. أما الثالث فهو صادر عن هوى وتعصب وليس له وجه في اللغة العربية، ما تساعده، فهذا والعياذ بالله كفر، لأنه نسب إلى الله جل وعلا ما الله بريء منه، لأن حقيقته التكذيب حيث لا وجه له، كأنه ما يكذب يقول ما أكذب لكن يؤول تأويل معقول، قال لا ما هم معقول، تأويل ما هم معقول نقول مرضو، هذا كفر، هذا الكفر. إذن المراد بالتأويل عند الشارح معناه واحد من ثلاثة أمور، إما أن يكون صادر عن حسن نية وعدم تعمق في المسألة ولا عناد ولا هوى فهذا معفو عنه إن شاء الله، ونستغفر الله لنا وله ولا نبغضه ولا نتهجم عليه، نعذره. الثاني أن يكون صادر عن هوى، الأول عن اجتهاد، انتبه، اجتهد هذا وصل اجتهاده، الثاني صادر عن هوى، الثالث صادر عن هوى، ما الفرق بين الاثنين الثاني والثالث؟ الثاني صادر عن هوى وله وجه في اللغة العربية، الثالث صادر عن هوى وليس له وجه في اللغة العربية فيكون معناه التكذيب. الأول فسق، الثاني فسق، والثالث كفر والعياذ بالله. وحكم التأويل على ثلاثة أقسام، اقرأ. وحكم التأويل على ثلاثة أقسام، الأول أن يكون صادرا عن اجتهاد وحسن نية بحيث إذا تبين له الحق رجع عن هذا عن تأويله فهذا معفو عنه، لأن هذا منتهى وسعه، وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الثاني أن يكون صادرا عن هوى وتعصب. بعض أئمة التفسير رحمة الله عليهم وأئمة الحديث رحمة الله عليهم شيء من التأويل، شيء من التأويل، فنقول هو لعله معذور إن شاء الله، ونستغفر الله لنا ولهم. الثاني أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وله وجه في اللغة العربية، صادر عن هوى وتعصب مثل ما يصدر من بعض الأشاعرة أو بعض الجهمية أو بعض كذا أو بعض كذا الناس، يعني يريد أن يثبت مذهبه، يريد أن يبرهن على صحة قوله، أنت أصل النحو قولي هذا، ما همه الدليل؟ لا، صار في فكره هذا الشيء فيريد أن يثبته، فلا يخلو. إن كان هذا له وجه في اللغة العربية فنحن نعذره بعض الشيء، وإن لم يكن له وجه في اللغة العربية فلا نعذره. الثاني أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وله وجه في اللغة العربية فهو فسق وليس بكفر، إلا أن يتضمن نقصا أو عيبا في حق الله فيكون كفرا. القسم الثالث أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وليس له وجه في اللغة العربية فهذا كفر، لأن حقيقته التكذيب حيث لا وجه له. هذا كفر لأن حقيقته التكذيب حيث لا وجه له. تبع لهذا بارك الله فيكم، وهذا يعتبر بمثابة أساس لدراسة العقائد والعقيدة، التأويل المذموم، التأويل السائر، التأويل الشرعي، التفسير أو ما يؤول إليه الشيء، التأويل المذموم، التأويل المردود له ثلاثة أقسام. قسم صاحبه معذور ونستغفر الله لنا وله، وقسم صاحبه ليس معذور لكن لا نكفره ما دام أن له وجه في اللغة العربية، وقسم صاحبه ليس معذور ولأنه لا وجه له في اللغة العربية. مثل تأويلاتهم استوى الرحمن على العرش استوى، يقولون استوى الله، يقول الله جل وعلا يقول لنا الرحمن على العرش استوى، يقول أنت يا ربنا ما قلت لنا الحقيقة والصحيح، أنت تريد استولى؟ هو أعلم جل وعلا حينما قال لنا الرحمن على العرش استوى، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول استوى، والأئمة مالك والشافعي وغيرهم يقولون استوى الرحمن على العرش استوى، يقول لا لا لا استوى بمعنى استولى، هذا صرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معنى ما هو صحيح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.